الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الترغيب في الأكل من جوانب القصعة دون وسطها. قال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد أثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها. رواه أبو داود وابن ماجه. يقول عبد الله بن بسر: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة. القصعة التي جمع قصاع أو قصعات، وهي الصحفة التي وضع فيها الطعام. قال: يقال لها الغراء، يعني اسمها الغراء، وهي كلمة الغراء أنثى الأغر، ورد به الحسن أو الأبيض من كل شيء، يقال له الأغر. قال: يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى. لما أضحوا يعني وصلوا إلى وقت الضحى، كانوا في وقت الضحى، سجدوا الضحى يعني صلوا، سمى الصلاة سجودا، وهذا فيه تسمية الشيء ببعضه، فالسجود هو من الصلاة، لكن قوله هنا سجدوا الضحى يعني صلوا صلاة الضحى. قال: وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد أثرد فيها، أتي بالقصعة وفيها الطعام، وهذا الطعام هو الثريد. الثريد هو الخبز الذي يفتت ويبل بالمرق، هذا هو الثريد، يعني هو قريبا مما هو معروف عندنا الشخشوخة، قريب منه، والخبز الذي يكون مندى بالمرق ونحوه. قال: وقد أثرد فيها، فالتفوا عليها، يعني الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت، صلوا الضحى ولما وضعت القصعة فيها الثريد يعني فيها الطعام، التف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حولها. قال: فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما كثر العدد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون حول القصعة، الرسول صلى الله عليه وسلم كيف جلس؟ جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه ليوسع المكان. هذه الجلسة أولا تظهر تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهي جلسة الإنسان المتحفز الذي كأنه يقوم، يعني لا ليس مطمئنا في جلوسه، وأيضا ليوسع، لأنه لو تربع فيأخذ مكان اثنين، لكن إذا جث على ركبتيه فإنه يوسع على غيره، فجث على ركبتيه عليه الصلاة والسلام. قال: فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الجلسة؟ كأن الأعرابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن هذه الجلسة لا تليق بحقك وأنت تجلس هكذا. أو ربما لأجل أن الأعراب كان معروفا عندهم أنهم إذا جلسوا تربعوا، والإنسان إذا تربع وبدأ يأكل هذه الجلسة التي يرغب فيها في كثرة الامتلاء، امتلاء البطن، يعني جلسة المطمئن، فإذا جلس متربعا وبدأ يأكل كثيرا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الجلسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما. انظر، يقول هذا الكلام، الهيئة الجلوس فيه تواضع، ثم انظر إلى هذا الكلام، ويقول له: إن الله جعلني عبدا كريما، عبدا من عباده، كريما سخيا معطاء. قال: ولم يجعلني جبارا عنيدا. لم يجعلني جبارا متكبرا ولا معاندا ومتمردا ولا عنيدا، يعني معاندا للحق، يأتي الحق ويكون معاندا ولا يستجيب له. فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها. الآن هذا الأدب علمهم الأدب المتعلق بالأكل. الآن لما اجتمعوا حول الطعام، حول هذه القصعة، اجتمعوا حولها ويأكلون من طعامها من الثريد، القصعة فيها جوانب وفيها وسط، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها، يعني يأكل كل واحد من الجانب ولا يأكل من وسط القصعة. ولهذا قال: ودعوا ذروتها، يعني دعوا وسطها، لا يأكل أحدكم من وسط القصعة. قال عليه الصلاة والسلام: يبارك لكم فيها، يبارك لكم فيها. وسيأتينا في الحديث الآتي قال: لأن البركة تنزل في وسطها وتتحدر من أعلاها، كما في رواية أخرى. البركة التي تنزل بركة الله، الله يبارك في الطعام، هذا الطعام الذي يبارك الله جل وعلا فيه، البركة تنزل في وسطه، تنزل في وسطه ولعلها تتحدر على جوانبه. ولهذا كان الأدب إذا اجتمع الناس على الطعام، إذا اجتمع الناس على طعام يكون جميعا من صحن واحد، ولا من صحفة واحدة، ومن قصعة واحدة، فكل واحد يأكل مما يليه، ولا يأكل ويأكل من الجوانب، ولا يأكل من وسط القصعة، لا يأكل من وسط القصعة، لأنه إذا كان من وسط القصعة يفوت الخير على الحضور، يفوت الخير فيأكل من المكان الذي تنزل فيه البركة. أما إذا كان كل واحد يأكل من الجوانب فالبركة تنزل في الوسط وتتحدر على الجوانب، كما في الرواية الأخرى: فإنها تتحدر من أعلاها فينال الآكلون منها الخير الذي فيها والبركة التي فيها. قد يكون الطعام تنظر إليه قليلا والآكلون حوله كثيرا ويكفيهم، بعكس ما لو مثلا أكل أحدهم من وسط القصعة، فإذا أكل من وسط القصعة فوت هذا الخير وحصول البركة في الطعام على الحاضرين. ولهذا جاء من الأدب في الطعام هذا المذكور هنا، أن الإنسان لا يأكل من الوسط إذا اجتمع مع غيره على الطعام. وهذا من الجميل أن الإنسان يجتمع مع غيره على الطعام، مع أولاده على صحن واحد، هذا يتعلم منه مثل هذه الأداب وينال الإنسان الخير والبركة، هذا بخلاف ما نصنعه اليوم، كل واحد يأكل في صحن من الأولاد، وهذا يكون فيه من تضيع الطعام ما فيه ونحو ذلك. بينما لو اجتمع على طعام واحد وكان يسيرا في صحفة واحدة أو صحن واحد، فالطعام قد يكون يسيرا ولكن يبارك فيه فيكفي العدد الكثير، يكفي العدد الكثير. فجاء هذا الأدب أن الإنسان لا يأكل من الوسط. وجاء من الأدب أيضا النبوي في الأكل أن الإنسان يأكل مما يليه، كما قال للغلام رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام، قال: يا غلام كل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك، وهذه مرت معنا هذه الأداب، قال: وكل مما يليك، لا تأكل من جهة الأخرى. فالإنسان قد يعبث في الطعام ويأكل من جهة غيره، فهذا قد يشمئز منه بعض الحضور الذين يأكلون معه، هو يأكل من جهته لا لحاجة، الطعام واحد كله واحد، إذا كان الطعام واحد ليس متنوعا فإن السنة أن الإنسان يأكل مما يليه ولا يأكل من جهة غيره، فضلا على أن يأكل من الوسط حيث تنزل البركة من أعلى الصحن. أما إذا كان الطعام متنوعا، إحنا أحيانا من عاداتنا مثلا، لما ذكرت مثال الشخشوخة، إذا داروا الشخشوخة واجتمع حولها الناس في بعض المناطق يجعلون اللحم في الوسط، اللحم في الوسط، ولا بعض الأحيان إذا داروا المرق بالخضار يكون الخضار في الوسط. الآن لو يقول الإنسان: أنا أكل مما يليه، أنا راغب أكل اللحم ولا أكل الخضار، جاز له أن يأكل من الطعام إن كان متنوعا ولا يوجد من جهته. وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أنس قال: رأيته يتتبع الدباء، يتتبعها يعني يكون مما يليه ومن جهة غيره، في الموضع الذي يجد الدباء يأخذها صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء قالوا: إذا كان الطعام متنوعا ولا يجد الآكل بعض نوع الطعام في جهته، جاز له أن يأكل من جهة الأخرى، يعني يتناول ذلك الطعام لحما ولا خضار ولا غيره. هذا لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك، لأنه نفسه كان يتتبع الدباء كما قال أنس رضي الله تعالى عنه. أما إذا كان الطعام جميعا مستويا ونوعا واحدا أقول، فإن السنة أن يأكل مما يليه ولا يأكل من أعلى الصحن. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. قال: البركة تنزل في وسط الطعام، يقصد في وسط الصحفة والقصعة، فلا تأكلوا من وسطها، فالآكل يأكل من جوانبها كما قال، فكلوا من حافتيه. قال ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، ولفظ أبي داود وغيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أكل في من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. فإن البركة تنزل من أعلاها، يعني من وسطها ومن ذروتها، أو تتحدر من أعلاها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.